حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بتشوفها بطلة أفلام، لا فعلا نجمة سيما، الدلع عدى الكلام، ضحكتها وش كريمة، واثقة في نفسي ومش غروري، نسخة واحدة مفيش مني، انت بس الباقي غور، انت بس اللي شغلني. وسع يا ابن الست الناس اللي دلعها مجنني، وأمورني وانا جبلك ناس فداك العين والنني. كلامك حلو منه بدور، انا مش عارفة فرح يزال عشقك، انا عشقك، انت اللي بتمناك، روحي وحياتي فداك يا اجمل الاحساس. اسيبك ما صدقت لقيتك، اتعلقت بيك حبيتك، جوه بالي عمري ما نسيتك، انت الاساس. كيفك واعملي ما بدالك، عادي غلطي واتي فيا، بيني وبينك سوا نتعاتي، مرة عليك مرة عليا، على حسك انت اتدلعت، يسلم لي وجودك جنبي، لو مرة كده يعني غلط، انت حبيبي طمني. اللي زعل خاطرك يوم او يعمل حاجة تضايقك، عيني لا تنام ولا ادوق النوم غير لما اجيبلك حقك. والفرح يزال عشقك، انا عشقك، انت اللي بتمناك، روحي وحياتي فداك يا اجمل الاحساس. اسيبك ما صدقت لقيتك، اتعلقت بيك حبيتك، جوه بالي عمري ما نسيتك، انت الاساس. شغلاهم علشان فوق ومعدية، اعملي نفسك مش شايفة، بيتعبهم نفسيا. هاتي يا روحي في سيرتي كتير، واتكلمي اكتر عني، كل كلامك نو تأثير، مش شايفاكي ولا يشغلني. اللي تقول للقمر قوم وتقعد هي مكانه، ما انت مجرة وهم نجوم، جنبك صعب بيانه. شايفة يا صفرة وصلتي لفين من كتر النار حسريا.